سألت على الإمام العسكرية فقلت له جعلت فداك يا ابن النبي يده على محل السقم والألم

مشارق الأرض ومغاربها يسرنا سهل أحوالنا شافي مرضانا اقضي حوائجنا إن على دمر من أراد السوء بشريعة نبينا اللهم أعدنا على مثل هذه الليالي والأيام سالمين غانمين لا فاقدين ولا مفقودين ولشفاء Thank you.